وإن باع الوكيل بأزيد مما قدره له الموكل فصحيح كذلك. قال مثلا خذ هذه بيعها بمئة فقط مثلا، فخرج بها للسوق فوجد من يشتريها بمئة وخمسين صح البيع، والمئة وخمسين تكون لصاحب السلعة للموكل لخبر عروة بن الجعد رضي الله عنه اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له بها شاة، فاشترى بالدينار شاتين ومشى بهما وباع احدهما بدينار ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم في صفقة في بيعه. فالتصرف في مصلحة الموكل جائز، وفي نقص عليه غير جائز. او قال الموكل بيع بكذا مؤجلا فباع الوكيل به حالا صح. اذا قال خذ هذه السلعة بيعها بمئة ولو لم تساوي المئة الا بتأجيل سنة او ستة اشهر فلا مانع لدي، بيعها بمئة ولو لسنة، فباعها بمئة واستلم القيمة فيصح، لان هذا في مصلحة الموكل. او قال الموكل اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما، اي فيما اذا باع بالمؤجل حالا او اشترى بالحال مؤجلا صح لانه زاده خيرا. اذا قال خذ او اشتر لي سلعة اشتر لي كذا حالا، خذ هذه الدراهم واشتر لي بها كذا، فذهب واشترى السلعة المطلوبة بنفس القيمة مؤجلة لمدة ستة اشهر، فهل يصح؟ يصح، لانه زاده خيرا، فالاجل مطلوب اذا لم يكن هناك ضرر. اما اذا كان هناك ضرر في الحالين فلا يصح. قال بع لي كذا مؤجلا او اشتر لي كذا حالا، فعكس وهناك ضرر يخشى على الموكل فلا يصح. قال خذ هذه الدار بعها بمئة مؤجلا، فباعها حالا وصاحب الدار لا يريد المئة الان لانها تشغله وتحتاج الى حفظ ومعونة وكذا، وانما يريد ان تبقى في ذمة رجل احب اليه من ان تكون في حوزته، فاذا كان عليه ضرر باستلام القيمة فلا يصح، بل لا بد ان يكون مؤجلا. وهو كما لو وكله في بيعه بعشرة فباعه باكثر منها والا فلا، يعني باعه قال بيع هذا بعشرة فباعه باكثر، هذا جائز. فمثله اذا باعها مؤجلا او اشترى له السلعة بثمن مؤجل فقد زاده خيرا. اي وان لم يبيع او يشتري بمثل ما قدره له بلا ضرر، بان قال بئه بعشرة مؤجلا فباعه بتسعة حالة، او بئه بعشرة حالة وعلى الموكل ضرر بحفظ الثمن في الحال، او بئه بعشرة حالة فباعه باحد عشر مؤجلة، او قال اشتريه بعشرة حالة فاشتراه باحد عشر مؤجلة او بعشر مؤجلا مع الضرر، لم ينفذ تصرفه لمخالفته موكلة. اذا خالف الوكيل موكله في التصرف وكان على الوكيل ضرر في ذلك فلا يصح. قال له خذ بع هذه السلعة بعشرة مثلا مؤجلة، فذهب الوكيل بها الى السوق وباعها بتسعة حاضرة واستلم القيمة، واحضر للموكل تسعة وقال لا يا اخي انا قلت لك بعها بعشرة مؤجلة، فعشرة مؤجلة احب الي من تسعة الان،